السبب الأول من أسباب تطرق الضعف إلى الحديث وهو السقط، بعد أن انتهى منه بدأ في ذكر السبب الثاني الذي به يتطرق الطعن والضعف في الحديث، وقال: ثم الطعن يكون بعشرة أشياء. هذا الحصر منه حصر دقيق جدا، ولو أن بعضهم غابوا عليه هذا الحصر وقالوا حصرها بهذا الشكل هو منهج المناطق وليس منهج المحدثين، ولكن هذا الكلام يعني ساقط. ليس كل شيء، يعني ليس كل ترتيب يرجع إلى المناطق، لا، الذي يرجع إلى المناطق هو التقعر والتكلف في التعريفات. أما الحصر بهذا الشكل فلا يكون إلا من إمام يضبط أطراف مسائل هذا الفن. وأحدهم ألف رسالة في أسباب الطعن في الحديث، ونفعه قول الحافظ هنا وجعله عمدة، وجعل الرسالة في عشرة أشياء التي ذكرها الحافظ هنا. ثم الطعن يكون بعشرة أشياء، بعضها أشد في القدح من بعض، خمسة منها تتعلق بالعدالة وخمسة تتعلق بالضبط. الخمسة التي تتعلق بالعدالة هي على سبيل التدلي كما يقول الحافظ، هي الكذب، الاتهام بالكذب، الفسق، البدعة، الجهالة. يعني كل ما تتعلق بالعدالة هي الكذب، يليها الاتهام بالكذب، يليها الفسق، ويليها البدع، ويليها الجهالة. أما الخمسة التي تتعلق بالضبط فتبدأ بفحش الغلط، ثم الغفلة، ثم الوهم، ثم المخالفة للثقات، ثم سوء الحفظ. ثم أشار الحافظ إلى شيء يتعلق بالترتيب، يقول: ولم يحصل الاعتناء بتمييز أحد القسمين من الآخر لمصلحة اقتضت ذلك، وهي ترتيبها على الأشد فالأشد في موجب الرد على سبيل التدلي. التدلي يقابل الترقي، التدلي يقابل الترقي، التدلي أي على سبيل التنزل من الأعلى إلى الأسفل في الشدة. يقول: أنا رأيت في الترتيب هذا الأمر، ترتيبها على الأشد فالأشد، فذكرت في الترتيب مثلا بدأ بالكذب، ثم الاتهام بالكذب، ثم الفحش، لأن هذه الأمور، يعني الكذب مثلا، هذا أشد أنواع الطعن، يليه الاتهام بالكذب، يليه فحش الغلط، وهكذا. يقول أنا رتبت هذه الطعون العشرة ترتيبا بدأت فيه بالأشد ثم الأشد ثم الأشد، ولذلك لم أذكر الأقسام الخمسة المتعلقة بالعدالة ثم الأقسام الخمسة المتعلقة بالضبط. ثم ذكر لأن الطعنة يعني على الترتيب الذي أشار إليه الحافظ سنجد تداخلا بين ما يتعلق بالضبط وما يتعلق بالعدالة. نعم. لأن الطعن إما أن يكون لتجد الراوي بالحديث النبوي في أن يروي عنه صلى الله عليه وسلم ما لم يقله متعمدا لذلك. متعمدا، هذا القيد لا بد منه لإخراج الغالط، لأنه يدخل في فحش الغلط والساهي. هذا موجب الطعن الأول. الطعن الأول أن يكون لكذب الراوي. نعم. تهمته، لأن العطف كلها الآن على كذب الراوي، لكذب أو لتهمته. نعم. أو تهمته، يعني لأن نعم. أو تهمته بذلك أن لا يروى ذلك الحديث إلا من جهته ويكون مخالف للقواعد المعلومة، وكذا من عرف بالكذب في كلامه وإن لم يقع وقوع ذلك في حديث نبوي. هذا فصل فيه، ذكر فيه أمرين. يقول الأول إذا كان الراوي معروفا بالكذب ونسبة الكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، الثاني أن يكون متهما بالكذب. كيف يكون متهما بالكذب؟ يعرف بأمرين. الأمر الأول يرجع إلى حال المروي، والأمر الثاني يرجع إلى حال الراوي. أما ما يرجع إلى حال المروي أن يحدث بما يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله لمخالفته للقواعد العامة، يعني يبعد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال هذا. كيف نعرف؟ نعرفه لمخالفته للقواعد العامة، مثلا يكون مخالفا لما ورد في آية، مخالف لنص الآية، أو مخالف للأحاديث الصحيحة المقتور بها صحة. هنا نعرف أنه متهم بالكذب. لماذا؟ لأنه لا يروى إلا من جهته، الحديث لا يروى إلا من جهته، وهو مخالف للقواعد العامة. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، وكذلك من عرف بالكذب في كلامه، هذا باعتبار حال الراوي، وإن لم يظهر منه وقوع ذلك في الحديث النبوي، وهذا دون الأول. وهذا دون الأول، أي يقصد الأول في هذا القسم نفسه، لا يقصد بالأول الكذب. يكون معروفا بالكذب في حديث الناس، فإذا انفرد بحديث ترجع التهمة إليه ويتهم بالكذب. يقال مظنة الكذب هنا فلان، لأنه معروف بالكذب في حديث الناس. أما إذا عرف بالكذب في بنسبة شيء من الكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون من النوع الأول الكذب. نعم. أو فحش الغلط في الكتابة. فحش الغلط هذا أشد أنواع الطعن المتعلق بالضبط، ويأتي في المرتبة الثالثة من حيث المجموع. ذكره بعد الاتهام بالكذب، لأنه أيضا طعن شديد في الراوي. الفحش فسره الحافظ بالكثرة، يعني كل شيء جاوز حده فهو فاحش، كل شيء يجاوز حده يقال عنه فاحش. أما إذا كان الغلط قليلا فإنه لا يؤثر، أما إذا كان يعني صورتان تدخلان في فحش الغلط، إذا كان غلطه مساويا لصوابه هذا يدخل في فحش الغلط، إذا كان غلطه أكثر من صوابه هذا يدخل في فحش الغلط. أما إذا كان غلطه أقل من صوابه فهذا لا يؤثر، لأنه لا يخلو الإنسان من الغلط والنسيان. يقول الثوري، سفيان بن سعيد الثوري رحمه الله: ليس يكاد يفلت من الغلط أحد. إذن الغلط إذا كان قليلا، الخطأ إذا كان قليلا لا يؤثر، أما إذا كان مساويا أو كان أكثر من صوابه فهذا يسمى فحش الغلط. نعم. أو غفلته عن الإتقان، فسرها بقوله أنه غفل عن الإتقان. ويذكرون له مثالا، كان يحدث المحدث من كتابه مثلا أو من حفظه ويراجع فيما يحدث ويرجع أما يحدث في المجلس، مثلا يقال له: ما تذكره هذا لا ينسجم مع كذا وكذا، فيراجع في المجلس، هذا يدل على أنه لم يتقن. لابد أن يذهب ويرجع إلى أصوله ويتأكد، حتى ولو كان غلطا لا يرجع عنه في المجلس، لأنه حكاية. نعم. أي الفسق يكون بالفعل وبالقول، والفسق يتعلق بالمعاصي. نعم. وبين قبل الأول عموم، وإنما قبل الأول بكون غفل به أشد بهذا الذنب. الأول يقصد به الكذب، وبينه أي بين الفسق وبين الكذب عموم وخصوص، لأن كل كذب فسق، كل كذب فسق، وليس كل فسق كذبا، لأن الفسق كما قلت هي معاصي، المعاصي تختلف، معاصي قولية فعلية أيضا كثيرة. ليس كل فسق كذبا، ولكن كل كذب هو فسق. إذن النسبة بين الكذب وبين الفسق عموم وخصوص مطلق، لأن كل كذب كما قلنا فسق وليس العكس. نعم. وأما الفسق بالمجتمع فسيأتي بيانه. نعم. أو وهمه أن يروي على سبيل التوهم. نعم. أو مخالفته أي الالتقاط، أو جهالته أن لا يعرف فيه تعديل ولا تفريق معين أو من عدله ويحصل. هذا مصطلح الجهالة هنا، بأن لا يعرف فيه تعديل ولا تجريح معين، هذا المفروض يقال عنه مستور، ولكن يطلق عليه مجهول، لأنه لم يخرج من حد الجهالة، لم يعدل فيخرج من حد الجهالة، مع أنه ليس من المجروحين إلا أنه لم يعدل. نعم. أو بالعزل والاعتقاد المعروف عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا بمعاندته بل بنوع الشبهة. نعم. أو سوء الفقه وهي عبارة عن أن لا يكون غلطه أقل من صوابه، أقل من صوابته، فالقسط الأول هو الطعن بكذب الضابط بحيث أنه هو الموضوع، والحكم عليه من وقع كما هو بالطبع. أو سوء حفظه وهي عبارة أن لا يكون غلطه أقل من إصابته، بل يكون غلطه أكثر من إصابته. إذا كان غلطه أكثر من إصابته هذا هو فحش الغلط. هو هكذا عند الجميع؟ العبارة هكذا عند الجميع؟ وهي عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته، وعندنا أن لا يكون غلط. عندكم أن لا يكون، هذا خطأ، هذه نسخة أخرى محققة أيضا، فيها عبارة عمن يكون غلطه أقل من إصابته. أما إذا قلنا أن لا يكون ينعكس الأمر، هو نفسه فرش الغلط. نحن قلنا في فرش الغلط إذا كان خطأه مساويا لإصابته هذا من فرش الغلط، إذا كان خطأه أكثر من إصابته هذا فرش الغلط. فكلمة لا هذا خطأ. نعم، إذا سوء الحفظ أن تكون أن يكون غلطه أقل من إصابته وليس له حد، والمحدثون يختلفون في هذا. نعم. القسم الأول هو الطعن في كل الراوي في الحديث النبوي والموضوع، والحكم عليه في موضعه إنما هو بطريق القطن وغريب لا بالحق. القسم الأول، بعد أن أجمل هذه الأقسام بدأ الآن يفصل في تلك الأقسام. القسم الأول هو الطعن بكذب الراوي في الحديث النبوي هو الموضوع. القسم الأول يسمى الموضوع، إذا كان الطعن متوجها لكذبه يسمى الحديث موضوعا. والحكم الحكم عليه بوقع إنما هو بطريق الظن الغالبي لا بالوقع، قد يصدق الكذوب لكن يتجرد بالحديث ملك قوي يميزون في ذلك، وإنما يقوم بذلك منهم من يكون طباعه تاما وإنما كاذبا وفهمه قويا ومعتبره بالقرائن الدالة على ذلك متمكنا. طبعا هذا الذي ذكره الحافظ يعني ليس له أثر كبير، يعني هل نجزم بأنه موضوع؟ يقول الحكم عليه بالوضع إنما هو بطريق الظن الغالب، ولكن نجزم أنه موضوع، نجزم أنه موضوع، ولكن يعني الحكم حكم عليه بالموضوع، يعني هو مثلا لو استخلفنا به ما نستطيع أن نحلف، ولكن نقول هذا موضوع. لماذا؟ لأنه روي من طريق من طريق شخص معروف بنسبة الكذب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقد يرى الله بإحضار موضعه حالة دقيق العلم، لكن لا يخبر بذلك احتمال أن يكون كذا وبذلك قد يعرف الوضع بإقرار واضعه كما نجده عند الكثير منهم أقروا بأنهم وضعوا كذا وكذا حديث. يقول ابن دقيق العيد وهو في طبقة كبار مشايخ شيخ الإسلام، يقول لكن لا يقطع بذلك لاحتمال أن يكون كذب في ذلك الإقرار، وهذا بعيد بعيد جدا أن يعني الواحد يقر على نفسه بالكذب كذبا، لأنه ليس فيه مصلحة. الناس يدعون الصدق كذبا، أما أن يدعي الكذب كذبا فهذا بعيد. ما هذا ذكره يعني احتمال بعيد. نعم. وبين منه بعضه أنه لا يعمل بذلك إقرار الصم ليس ذلك مراده، وإنما نفي القطع بذلك، ولا يلزم من نفي القطع نفي الحكم، لأن الحكم يقع الذي يقر بأنه قتل شخصا هل نحلف لأنه صادق في إقراره؟ هذه الأمور تكون بالظن الغالب. أيضا لماذا يقر على نفسه في شيء فيه يعني ليس له فيها مصلحة؟ وكذلك رجم المعترف بالزنا، كل ذلك يعني يقول إذا علقنا الأحكام بالجزم كل هذا يسقط لاحتمال أن يكون كاذبين فيما اعترف به. إذن كلامه ابن دقيق العيد معناه ليس معناه أنه لا يعمل بذلك الإقرار، لا يعمل به، يعمل به، وهذا هو الظن الغالب الذي يعمل به وبأمثاله، ولكن الجزم به والحلف به هذا الذي يعني ليس له أثر واقع. نعم. من القرائن التي يطلق بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي كما وقع لمأمون بن احمد انه ذكر في حضرته الخلاف في كون الحسن سمع من ابي هريره قولا فساق في حال اسناد الى النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سمع الحسن من ابي هريره. من القرائن التي يدرك بها الوضع ما يؤخذ من حال الراوي، يؤخذ من حاله انه كذب قطعا كما وقع لمأمون بن أحمد أنه ذكر عنده الخلاف في كون الحسن سمع من أبي هريرة أو لا. طبعا هذا الخلاف معروف، فأراد أن يحسم الخلاف فقال ساق في الحال يعني في نفس الوقت ساق إسنادا وركبه وأسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سمع الحسن من أبي هريرة. ايش دخل هذا بالحديث المرفوع؟ واضح يعني واضح من حاله انه يكذب، لان الحكم عليه بالكذب هذا ايضا صعب، ولكن مثل هذه الحال يعني هي قرينة واضحة جدا لانه يكذب. نعم. وكما وقع لزياد بن ابراهيم حيث دخل على المهدي فوجده يلعب بالحمام فساق في الحال اسنادا للنبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا سبق الا في نصر او طوق او كافر او عناء. فزاد في الحديث هكذا عندك لا سبق؟ لا سبق. هل عنده عند احد لا سبق؟ نعم. لا سبق يعني لا مسابقة إلا في نصل أو خف أو حافر فزاد في الحديث أو جناح. نعم. فعرف المهدي أنه كذب لأجله فأمر بذبح الحمام. والمهدي معروف بصلابته في السنة، هو ابن أبي جعفر المنصور، فأمر بذبح الحمام. ذكر بعض المحدثين أن ذبحه هو كان أليق، لماذا ذبح الحمام؟ فعلا يعني مثله الذي يكذب على النبي صلى الله عليه وسلم ولا يستحي من ذلك، وفي كل مناسبة يركب له سندا وينسبها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قتله وذبحه قد يكون أليق وأنسب. نعم. ولكن المهدي تحرج وظن أن هذا الحمام هو الذي أوقعه في الكذب فذبحه. نعم. ومنها ما يؤخذ من حال المروي أن يكون هذا كله المثالان فيهما بيان حال الراوي، يعني حال الراوي واضح أنه يكذب، لأنه هنا دخل على الخليفة يريد يرضيه، وهناك يريد أن يحسم الخلاف، حاله واضح أنه يكذب. ومنها ما يؤخذ من حال المروي كأن يكون هناك غير نص القرآن والسنة المتواترة أو الإجماع القطعي الصريح للعقل حيث لا يقبل شيء من ذلك التقييد. صريح العقل، هذا القيد مهم، إن قيده بصريح العقل للرد على من يدعي مخالفة كثيرا من النصوص لعقله، يعني نصوص كثيرة مخالفة لعقله، فلا عبرة بعقله، العبرة بصريح العقل، وصريح العقل لا يكون مخالفا لصحيح النقل كما لخصه شيخ الإسلام في كتابه درء تعارض العقل والنقل. أول الرد على من يدعي التعارض، أول رد ذكر فيه إذا توهم التعارض بين العقل والنقل فإما أن لا يكون النقل صحيحا أو لا يكون العقل سليما. فالخطأ يكون من أحد النوعين، يظن أن هذا هو العقل الصحيح ولا يكون عقلا صحيحا ويكون عقلا ملوثا، ويظن أن هذا نقل صحيح ولا يكون نقلا صحيحا بل يكون موضوعا أو ضعيفا جدا. أو إذن كان يكون مناقصا مناقضا لنص القرآن أو السنة المتواترة أو الإجماع القطري أو صريح العقل. وهنا يقال أن حال المروي، يعني حال ما يرويه هذا الرجل، يدل على أنه كذب، لأنه لو كان صادقا لكان متوافقا مع قواعد الشرع العامة. أما أن يروي شيئا خارجا يعني عن قواعد الشرع العامة فهذا كذب. نعم. ثم المروي تارة يخترعه الباطل وتارة يأخذ من كلام غيره تبع السلف الصالح أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ الحديث عن ضعيف الإسناد ليعقب له إسنادا صحيحا يروج. نعم. والحامل الباطل على الوضع إما عدم دينه من الزنادقة أو غلبة الجد تبع للمتعلمين وخوض العصبية تبع لحظة. ثم المروي والحامل على للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة. والزنادقة وضعوا أحاديث كثيرة لتشويه سمعة المحدثين، ونقلها عنهم بعض من كان أداؤه معروفا مع المحدثين. مثلا ذكر ابن الجوزي في الموضوعات من طريق محمد بن شجاع الثلجي، هذا من فقهاء الأحناف ومتكلم يعني معتزلي، عن حبان بن هلال عن حماد بن سلمة عن أبي مهزوم عن أبي هريرة قال: قيل يا رسول الله مما ربنا، شفت السؤال مما ربنا، فقال: من ماء مرور، لا من أرض ولا من سماء، خلق خيلا فأجراها فعرقت فخلق نفسه من ذلك العرق. هذا الحديث يقول ابن الجوزي هذا حديث لا يشك في وضعه وما وضعه وما وضع مثل هذا مسلم. هذا الحديث من وضع بعض الزنادقة، ونقله محمد بن شجاع وروجه تنكيلا بالمحدثين، إذن هو شريك معهم في الله. يقول الحافظ ابن حجر في اللسان: هذا الحديث موضوع وضعه بعض الزنادقة ليشنع به على أصحاب الحديث في رواياتهم، فحمله بعض من لا عقل له، يقصد محمد بن شجاع، ورواه هو مما يقطع ببطلانه شرعا وعقلا. إذن الحامل على الوضع هنا الزندقة، وهذا واضح من السؤال ومن الجواب. أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، حال المتعبدين أيضا يعني أحيانا يكون غريبا. قال أبو عمار الحسين بن حريث المروزي: قيل لأبي عصمة نوح بن أبي مريم، قيل له: من أين لك أن عكرم عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة؟ لأنه ذكر عن عكرمة عن ابن عباس، شوف كيف اختار ابن عباس، ذكر فضائل كل سورة. من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس في فضائل القرآن سورة سورة وليس عند أصحاب عكرمة هذا؟ فقال: إني قد رأيت الناس قد أعرضوا عن القرآن واشتغلوا بفقه أبي حنيفة ومغازي محمد بن إسحاق، فوضعت هذا الحديث حسبة. إذن هذا غلبة الجهل، لأن نصرة الدين لا يكون بالكذب. أو فرط العصبية كبعض المقلدين، بعضهم وضعوا حديثا في فضل الإمام أبي حنيفة، أبو حنيفة سراج أمتي سراج أمتي. ذكر أحد الأحناف له الموفق المكي له كتاب في ترجمة الإمام أبي حنيفة، كتاب ضخم مطبوع يعني بهذا الحجم، ذكر فيه 40 سندا لهذا الحديث، وقال هذا الحديث ليس صحيحا فقط بل هو متواتر. هذا الموفق المكي، يعني هذا متواتر، وذكر له 40 سندا أو أكثر من 40، لأني قرأته قديما، كان عندي بحث عن الإمام أبي حنيفة، فسبحان الله وجدت يعني بعض الناس يغالون فيه وبعضهم يعني يقع منهم الجفاء له، فيقول هذا متواتر. وهناك حديث أيضا سيكون في أمتي رجل اسمه محمد بن إدريس هو أشد على أمتي من إبليس، يعني هذا أيضا يعني من وضع من ما ندري يعني، ولكن هذا كله لفرط العصبية كبعض المقلدين، أو اتباع هوى بعض الرؤساء كما سبق عن من أضاف أو جناح لأنه أراد أن يرضي المهدي، أو الإغراب لقصد الاشتهار، يريد أن يأتي بشيء غريب حتى يشتهر. يقول المحقق منهم إبراهيم بن اليسع بن أبي حية كان يحدث عن جعفر الصادق وهشام بن عروة فيركب حديث هذا على حديث ذاك ليستغرب تلك الأحاديث بتلك الأسانيد، قاله الحاكم في المدخل. نعم نعم. كل ذلك حرام بإجماع من يعتد به، إلا أن بعضهم شرعيا وبعضهم تصوفا نقل عنه إباحة الضرج للترغيب والترهيب، هو خطأ من فاعله أشعر عن جهل أن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. نعم. وكل ذلك حرام بإجماع من يرتد به، إلا أن بعض الكرامية وبعض المتصوفة نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، نقل عنهم، يقول الحافظ نقل عنهم، ففيه احتياط في التعبير، نقل عنهم إباحة الوضع في الترغيب والترهيب، وهو خطأ من فاعله نشأ عن جهل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية. ولذلك الصحيح في هذه المسألة أنه لا يحتج في الترغيب والترهيب، لا يجوز الاحتجاج فيه بالأحاديث الضعيفة، ادعي الموضوع حتى الأحاديث الضعيفة اشتهر بين الناس، وخاصة بعدما ألف الإمام المنذري كتابه الترغيب والترهيب اشتهر القول بأن يجوز الاحتجاج بالأحاديث الضعيفة في باب الرغائب، وهذا خطأ، ذكره أيضا الإمام النووي وغيره، وهذا خطأ. وأحد الطلاب له رسالة جامعية في الحكم الاحتجاج بالحديث الضعيف، رسالة أظن رسالة ماجستير، يعني بحث فيها المسألة ما شاء الله باستمرار. والقضية واضحة، يعني كما ذكر الحافظ هنا الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، ويستدلون بكلام الإمام أحمد وغيره أنهم يتشددون في باب الأحكام. طبعا الإمام أحمد يطلق حتى الضعيف الحسن يطلق عليه الضعيف، والتشدد موجود ولكن لا ينزل إلى درجة الاستدلال بالحديث الضعيف، فلا يجوز الاحتجاج بالحديث الضعيف حتى في باب الترغيب والترهيب. ما نقله عن المتصوفة ينسجم مع موقفهم، يعني لا أستبعد، أما ما نقله عن الكرامية فأنا أشك في هذا وأشك فيه كثيرا ليس قليلا، لأن الكرامية كما تعرفون يعني نسجت حولهم أساطير وللأسف كتبهم غير موجودة، حتى محمد بن الهيثم الذي ينقل عنه شيخ الإسلام كثيرا كتابه غير موجود، ونقلت عنهم أمور يعني نسبت إليهم أمور يعني أصلا لا تركب في العقل. كنا نقرأ في شرح ابن أبي العز رحمه الله قبل الصلاة، نسب إليهم أنهم يقولون، طبعا هذا القول معروف نسبه إليهم الشيخ الإسلام وغيره أيضا، أن الإيمان عندهم هو القول فقط، هذا مذهبهم. ثم نسب إليهم أنهم يقولون بأن المنافقين كاملي الإيمان، ثم نسب إليهم في نفس الوقت أنهم متوعدون أيضا بما ورد عنهم من الوعيد في الكتاب والسنة. ما هو الوعيد؟ إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. كيف يكون مؤمنا كامل الإيمان وهو في الدرك الأسفل من النار؟ هذا لا يقوله عاقل. فمن البعيد أن يقول هذا، ولكنه منسوب إليهم، يعني هل هو من باب الإلزام؟ كما تعرفون المتكلمون يقولون أن الإيمان هو التصديق، والجهم يقول الإيمان هو المعرفة، وعلى قولهم يكون فرعون مؤمنا ويكون الشيطان مؤمنا، ولكنهم ينكرون هذا اللازم، المتكلمون ينكرون هذا اللازم. فنحن لا ننسبه مذهبا لهم، ولكن نقول لهم مع إنكاركم إلا أنه يلزمكم. هل كلام الكرامية من باب الإلزام أو من باب الالتزام؟ يعني إذا كان من باب الالتزام كان إذن هم ليسوا وقلاء أصلا، كيف يكون من في الدرك الأسفل من النار ومع ذلك مؤمن لا كامل الإيمان؟ وأكثر ما نقل عن الكرامية عن طريق الرازي وغيره، الذين كانوا الرازي وغيره الذين كانوا أعداء للكرامية في ذلك الوقت، دائما كانت المناظرات بين الرازي وبين الكرامية وكانوا يتربونه، فالنقل عنهم أشك فيه. نعم نعم أي ذكروا أن يكون مندرجا تحت أصل وكذا، هذا ضعيف، وهذا القول ينبغي أن يعني يرد عليه، وخاصة الأئمة، لأنه الأئمة ومن يتصدر يعني لا بد أن ينشر بينهم أن هذا القول ضعيف جدا. نعم نعم أي حتى الإمام النووي ذكره، مع أنه لم يعمل به، يقول به ولا يعمل به، ومخالفوهم أكثر وأقوى. نعم. وأنت ركز على هذا الدليل، لأن الترغيب والترهيب من جملة الأحكام الشرعية، نفس الدليل يرتد عليه أيضا إذا كان يقول بهذا القول، من جملة الأحكام الشرعية. مع ذلك لا، مع ذلك يكون فيه فضل خاص، هذا الشيء الخاص ولو كان جملة لا بد أن تثبته بدليل ولا دليل. يقصدون بالأصل العام مثلا فضائل القرآن كثيرا، وكل ما يأتي في فضائل القرآن يقبلونه من هذا الباب، أنه أن فضله ثابت بالأدلة الأخرى، هذا أصل عام. من هذا الباب مثلا من قرأ سورة كذا وكذا فله كذا، هذا التعيين لا بد فيه من دليل. واتفقوا على أن التعبد الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم من الكبائر، وبلغ أبو محمد الجويني أكثر من تعبد الكريم عن النبي صلى الله عليه وسلم. أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين، وهو من طبقة الإمام البيهقي، وبينه وبين البيهقي مراسلات، وهو ممن رجع من علم الكلام، وله رسالة جميلة جدا في الحرف والصوت مطبوعة. أبو محمد الجويني من فقهاء المعروفين، يعني من فقهاء الشافعي، والد إمام الحرمين. كفر من تعمد الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يستلزم التبديل في الأحكام ونسبة الأحكام إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن ابنه رد عليه، إمام الحرمين، موقفه أنه ليس كافرا، وهو يرجح مذهب الجمهور أنه من الكبائر. نعم. فهو أحد الكاذبين، فهو أحد الكاذبين، كل هذا ورد في الضبط. يعني من حدث عني بحديث يرى، يعني حديث لا يليق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فهو أحد الكاذبين حتى ولو كان ناقلا. أحد الكاذبين يعني الكاذب الأول الذي قاله، وهذا لنقله أحد الكاذبين. نعم. والقسم الثاني من أقسام المردود هو ما يكون بسبب تهمة الراوي الكاذب والمتهم. نعم. والثالث المنكر على رأي، إذا كان يعني حديث المتهم بالكذب يسمى متروكا. نعم. والثالث المنكر على رأي من لا يشترط بالمنكر فيه المخالفة، وكذا الرابع والخامس من بحث غلطه أو كثرت غفلته أو ظهر حبسته. إذن هذه الدرجات الثلاثة، الثالث الذي هو إذا كان فاحش الغلط، والرابع يعني إذا كان مغفلا، الخامس إذا كان فاسقا، هذه المراتب الثلاثة أحاديثهم تسمى منكرة. على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، سبق في مبحث الحديث الصحيح، سبق هناك أن إذا خالف الراوي، إذا كان مخالفه، إذا كان خالف الثقة أو الأوثق، فحديثه يسمى منكرا. إذا كان ضعيفا، إذا كان ثقة فحديثه يسمى شاذ، والثاني محفوظ. أما إذا كان ضعيفا فحديثه يسمى منكر، ومقابله معروف. إذن هم يشترطون في المنكر أن يكون مخالفا لمن هو أوثق منه. يقول الحافظ على رأي من لا يشترط في المنكر قيد المخالفة، على رأيهم يطلق المنكر على رواية من فحش غلطه، وعلى رواية من كثرت غفلته، وعلى رواية من ظهر فسقه. إذن نلخص أن المنكر فيه موقفان. موقف يقول المنكر لا نطلق عليه أنه منكر إلا إذا كان مخالفا لمن هو أوثق. رأي الثاني مجرد رواية هؤلاء الثلاثة يعني يطلق عليهم أنه منكر. نعم. ثم الوهم وهو القسم السادس، وإنما أنصح به لقول الفصل إن اطلع عليه في على الوهم، لأنه قال والثالث والرابع والخامس ولم يذكر أنه ثم الوهم. نعم. يعني فصله هنا، والثالث والرابع والخامس، أما هنا يعني ثم الوهم وهو القسم السادس، يقول أفصح به لطول الفصل. نعم. أي على الوهم في القرائن الدالة على وهم راويه من وصف مرسل مرسل أو منقطع أو إدخال حديث في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة ونحو معرفة ذلك بكثرة التدفع وجمع الطرق، فهذا هو المعادلة. الوهم إن اطلع عليه بالقرائن الدالة على وهم راويه من وصل مرسل، حديث مرسل وجعله موصولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، حديث منقطع ووصله، أو أدخل حديثا في حديث أو نحو ذلك من الأشياء القادحة، إن اطلع عليه وتحصلت معرفته هذا يسمى معللا. الوهم الخفي إذا اطلع عليه بأي طريقة من الطرق يسمى هذا المعلل. يقول الحافظ هنا فهذا هو المعلل. طيب إذا كان الوهم ظاهرا هذا يسمى ضعيفا لا يسمى معللا. لا يسمى معللا إلا إذا كان الوهم خفيا، وهذا هو الفرق بين الضعيف والمعلل. طبعا المعلل يعني هناك إشكال لغوي، لأن المعلل يعني وعلله يعلله يكون من باب التسلية، يعني علل الولد بكذا، ولكنه هذا الذي مشى عليه المحدثون، وأصح منه لغة المعلل من العلة. نعم. وتحصل معرفة ذلك بكثرة التتبع وجمع الطرق. كيف تعرف أنه وصل المرسل وأنه جعل من المنقطع متصلا؟ كيف تعرف هذه الأمور كلها؟ بكثرة التتبع وجمع الطرق. نعم. وهو من أعظم أنواع علوم الحديث وأسفها لا يقوم به إلا ما وصفه الله تعالى فهما ثاقبا وحفظا وسعة وفائدة تامة بمراتب الرواة وملكة طبيعة للأسانيد والبطون، ولهذا لم يتكلم فيه إلا القليل من أهل هذا الشأن كعالم المديني وأحمد بن حنبل والبخاري ويعقوب بن شيبة وأبي الحاتم وأبي زرعة وثار. طبعا أول من اشتهر بهذا الفن هو علي بن المديني رحمه الله، وهو شيخ البخاري، ويعقوب بن شيبة أيضا في طبقة الإمام البخاري، وأبي حاتم وأبي زرع هؤلاء كلهم في طبقة واحدة. أبو حاتم توفي سنة 277، وأبو زرع توفي سنة 274، كلهم من طبقة واحدة، أبو حاتم الرازي وأبو زرع وكذلك الإمام البخاري ولو أنه أقدم منهم قليلا، كلهم من طبقة واحدة. وأحمد بن حنبل هو شيخهم، وعلي بن المديني أيضا شيخهم، ويعقوب بن شيبة أيضا كما قلنا في طبقتهم، والدارقطني متأخر عنهم. يقول الحافظ ابن كثير في اختصار علوم الحديث يقول ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن المديني شيخ البخاري، وهو مطبوع الآن، وسائر المحدثين بعده في هذا الشأن على الخصوص. لا، وسائر المحدثين بعده يبدو أن هناك حذف، يعني عالة عليه في هذا الشأن على الخصوص. وكذلك كتاب العلل لعبد الرحمن بن أبي حاتم، وهو مرتب على أبواب الفقه وهو أيضا مطبوع، وكتاب العلل للخلال. ويقول أيضا ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليل ما لا يوجد في غيره من المسانيد. طبعا كتاب البزار أيضا طبع أكثره بتحقيق الدكتور زين الدين، توفي رحمه الله المحقق، ثم كمله واحد اسمه عادل السيد، وعمله فيه يعني المحقق الأول متقن جدا والثاني يقابله. وقد تقصر، ثم قال وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله. لا زال الكلام لابن كثير. الحافظ الكبير أبو الحسن الدارقطني في كتابه في ذلك، وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في هذا الفن، لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بعده، فرحمه الله وأكرم مثواه. أيضا طبع بتحقيق نفس الدكتور، نسيت اسمه. محفوظ الرحمن، محفوظ الرحمن، توفي رحمه الله. لأن كتاب العلل للدارقطني يعني تجد فيه أسانيد غريبة جدا جدا، وسبحان الله يأتي لها بمصادر المحقق، يعني اجتهد يعني جهدا كبيرا في تحقيقه. وهو طبعا هو يعني أجمع كتاب كما ذكره ابن كثير. نعم. وقد تبصر عباره معك يعني قامت بحجتك على دعواك الصرافيه نقد الدينار والدرهم ثم مخالفته الى قسم. هنا ابن ابو حاتم رحمه الله ذكر في مقدمة العلل، ذكر قصة يعني لو لم يذكرها هو مباشرة ما كنا نصدقها. ابن أبي حاتم يقول سمعت أبي، يعني أبوه أبو حاتم، يقول سمعت أبي يقول جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر، فعرضه علي، دفتر فيه أحاديث، فقلت في بعضها هذا حديث خطأ قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وقلت في بعضه هذا حديث باطل، وقلت في بعضه هذا حديث منكر، وقلت في بعضه هذا حديث كذب، وسائر ذلك أحاديث صحاح. فقال لي من أين علمت أن هذا خطأ وأن هذا باطل وأن هذا كذب؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت وأني كذبت في حديث كذا؟ فقلت لا، ما أدري هذا الجزء من رواية من هو، غير أني أعلم أن هذا خطأ وأن هذا الحديث باطل وأن هذا الحديث كذب. فقال تدعي الغيب؟ قال قلت ما هذا ادعاء الغيب؟ قال فما الدليل على ما تقول؟ قلت سل أما قلت من يحسن مثل ما أحسن، لأنه ما يستطيع أحيانا كما ذكر الحافظ يعني ما يستطيع أن يعبر عما في نفسه منه. سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، فإن اتفقنا علمت أن لم نجازف ولم نقله إلا بفهم. قال من هو الذي يحسن مثل ما تحسن؟ قلت أبو زرع. قال ويقول أبو زرع مثل ما قلت؟ قلت نعم. شوف هذا الثقة في. قال هذا عجيب. فأخذ فكتب في كاغذ ألفاظي في تلك الأحاديث، كتبها، ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرع في تلك الأحاديث، نفس الأحاديث. فما قلت أنه باطل قال أبو زرع هو كذب. يقول أنتم لم تتفقوا، هو يقول كذب وأنت تقول باطل. كيف فهموا يعني؟ قلت الكذب والباطل واحد. وما قلت أنه كذب قال أبو زرع هو باطل، وما قلت أنه منكر قال هو منكر، نفس اتفقنا كما قلت، وما قلت أنه صحاح قال أبو زرع صحاح. فقال ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما. فقلت العبارة غير واضحة، يعني معناها أننا لم نجازف وإنما قلناه بعلم ومعرفة قد أوتينا، والدليل على صحة ما نقوله بأن دينارا بهرجا يحمل إلى الناقد فيقول هذا دينار بهرج، ويقول لدينار هو جيد، فإن قيل له من أين قلت إن هذا بهرج، هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ قال لا. فإن قيل له فأخبرك الرجل الذي بهرجه أني بهرجت هذا الدينار؟ قال لا. قيل فمن أين قلت أن هذا بهرج؟ قال علما رزقت، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. قلت له فتحمل فص ياقوت، يعني يزيد المثال، ذكر له مثالا آخر ثم قال في الأخير وكذلك نحن رزقنا علما لا يتهيأ لنا أن نخبرك كيف علمنا، كيف علمنا بأن هذا الحديث كذب وهذا حديث منكر إلا بما نعرفه. نعم. نعم نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم.